لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقبل الله منا ومنكم، والحمد لله على نعمة إتمام الشهر. فاسألوا الله عز وجل الثواب والأجر، فهذه فرحة الصائم يوم فطره التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالحمد لله قد أتممنا شهرنا وأكملنا عدتنا، ونكبر ربنا سبحانه وتعالى كما أمرنا، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر على نعمة الدين والإسلام، الله أكبر على نعمة التوحيد والشريعة وإظهار الشعائر، الله أكبر لتعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر على يسر هذه الشريعة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم يوم العيد: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. هذا يوم عيدنا وهذا يوم فرحنا. أيها المسلمون، يقبل العيد علينا في هذه الأيام، وبلاد المسلمين تتعرض لفتنة عظيمة وبلاء شديد يبكي العين ويحزن القلب ويؤلم النفس. يقبل علينا العيد وبلاد المسلمين قد نزلت بها الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يأتي علينا العيد وبلاد المسلمين قد كثر فيها الهرج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. يأتي العيد علينا عباد الله وبلاد المسلمين قد استحل بعضهم دماء بعض، وقد نسوا تحذيرات نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأين نحن عباد الله من هذه النبوءات؟ أين نحن عباد الله وهذه الدماء التي تراق من هذه التحذيرات؟ أين نحن من تحذيره صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ أين نحن عباد الله من تحذيره صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا؟ أين نحن عباد الله من تحذيره صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ أين نحن عباد الله وقد زالت عنا عقولنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. فتنة عظيمة عباد الله تعم بلاد المسلمين، فوضى وبلاء عظيم. أهدرت معه الدماء، أهدرت وسالت دماء المسلمين فيما بينهم. فتنة عظيمة عباد الله تجعل الحليم حيرانا، فتنة عظيمة عباد الله تجعل المسلم الغيور على دينه. تنتابه التساؤلات الكثيرة مع هذه الأحداث، وإن هذه التساؤلات المؤلمة المحزنة لأنها لتعبر عن هذه الفتنة. وإن من هذه التساؤلات: كيف ذلك فينا؟ كيف ذلك فينا ونحن الأمة التي بعث لها نبي ليخرج الأمم من الظلمات إلى النور؟ كيف وقد قال الله في نبينا صلى الله عليه وسلم: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ كيف يحدث هذا فينا عباد الله ونحن الذين حمل أجدادنا ورعيلنا الأول مش على النور للبشرية والحضارة للدنيا كلها؟ حتى قال ممثلهم ذات يوم: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كيف يحدث ذلك فينا عباد الله ونحن الأمة التي دانت لها مشارق الأرض ومغاربها يوما من الأيام، حتى وقف قائدها على أقصى الأرض من مغربها وقال: لو أعلم خلف هذا البحر أرضا لخطه أدعو إلى الله؟ كيف ذلك فينا عباد الله ونحن الأمة التي خرجت الخلفاء والأمراء والعلماء والفاتحين والمجاهدين والعباد والزاهدين؟ كيف ذلك عباد الله يكون فينا ونحن الأمة التي فضلها الله على سائر الأمم فقال فينا: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ كيف ذلك عباد الله؟ ما الذي أدى إلى ذلك؟ ماذا حدث لنا؟ لماذا صرنا إلى هذا الحال؟ لماذا زالت مهابة من قلوب أعدائنا منا؟ ما الذي أدى بنا إلى ذلك عباد الله؟ الجواب عباد الله هو الانحراف والاختلاف. الجواب عباد الله هو الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه، والاختلاف الذي صار الهوى فيه هو الإله الذي يعبد. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إنه الاختلاف، إنه الانحراف الذي يؤدي إلى الضعف والسقوط والهوان، إنه الضعف الذي لا يرضي إلا الأعداء، وقد حذرنا الله منه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إنه الانحراف، إنه الاختلاف الذي لا يرضي إلا أعداء الدين، إنه الاختلاف الذي لا يزول إلا بالاجتماع والالتزام، إنه الاختلاف الذي لا يزول إلا بالاجتماع والالتزام. والاجتماع عباد الله لا يكون إلا على شيء واحد، لن يجمعنا شيء إلا هذا الشيء الواحد، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرعه. إنه لن ينجينا مما نحن فيه إلا أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم. أما أن ينظر الناس إلى أن يجتمعوا على وطنيات أو قوميات أو حزبيات أو قبليات فلن يجتمعوا أبدا، ولو أنفقوا أموال الأرض كلها لن يجتمعوا أبدا، مهما كونوا من تحالفات، مهما كونوا من قوميات، لن يجتمعوا أبدا إلا أن يعودوا إلى الله، إلا أن يرجعوا إلى كتاب الله وتحكيم شرعه وإقامة سنة رسوله في الأرض. الله عز وجل قال لسيد الناس: لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن المسلمين لن يأتلفوا إلا أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إقامة دين الله في الأرض، أما بغير ذلك فلا. والله عز وجل ذكرهم بأن خلاف ذلك عداوة ويجلب العداوة، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بالنعمة التي أرسل الله بها الرسول، أصبحتم بالكتاب، أصبحتم بالشرع، أصبحتم بالدين إخوانا. أما لما كنتم قبائل، أما لما كنتم عصبات لم تأتلفوا أبدا. ولذلك عباد الله، ما أحوجنا إلى الاجتماع، ما أحوجنا إلى الاجتماع على ما تقدم، ولا سيما وأن الأمة تواجه تحديات خطيرة. إن الأمة الإسلامية في هذا الزمان وفي هذه الأيام تواجه تحديات خطيرة وكثيرة، وإن من أبرز هذه التحديات تحديات خمسة، هي أبرز وأخطر التحديات التي تواجهها الأمة المسلمة الآن في هذا الزمان المعاصر. أول هذه التحديات الخطيرة التي تواجه الأمة المسلمة المخططات الغربية. إن المخططات الغربية في بلاد المسلمين تفسد فسادا عظيما. إن إدارة الفوضى الخلاقة، إن إدارة الفوضى في بلاد المسلمين تحت مسمى الربيع العربي، إن إدارة الفوضى التي تقودها المخططات العربية، إن هذا لهو كيد للمسلمين. إن المخططات الغربية لهي التي تقود الآن الأحداث وتوظف كل حدث لإثارة الفتن وتوسيع الفجوة بين المسلمين، وتوظف وتشعل نار الفتن بين الخصوم والأطراف في البلد الواحد، وتغذي هذه الفتنة وتملأ بلاد المسلمين بالسلاح والمخدرات والفضائيات المشبوهة المخربة. ومن التحديات التي تواجه المسلمين في هذا الزمان، وهو التحدي الثاني وهو كذلك من أخطر التحديات، العلمانية وأخواتها. العلمانية وأخواتها من ليبرالية وغيرها، ذلك الدين الذي أرادوا أن يعبدوا الناس له، ذلك الدين الجديد الذي تدين به كثير من المسلمين من غير أن يدري، العلمانية وأخواتها. العلمانية التي تريد إخراج الدين من حياة المسلمين، العلمانية التي ترفع شعارا وهو إبعاد الدين عن حياة الناس، فصل الدين عن حياة الناس. الله يخلق، الله يملك، الله يرزق، الله يدبر شؤون كل هذا الخلق، وهؤلاء يقولون له لا تدبر لنا شؤوننا، نحن الذين ننظم الحياة ليس قانون الله. إن المخلوقات كلها تدور في قانون الله عز وجل مسخرة على ذلك، إلا هذا الإنسان الجاحد الذي يقول لله عز وجل العلمانية فصل الدين عن الحياة. الدين لا يخرج من المسجد، الدين حبيس المسجد، ولسان حالهم وربما مقالهم أنت يا رب ليس لك إلا داخل المسجد، أما أن تحكم حياتنا فلا، أما أن تنظم شؤوننا فلا. وكثير من المسلمين صار علمانيا وربما هو لا يدري، فتسمع من كثير منهم كفايانا دين، خلوا الدين في الجامع، اقعدوا في الجامع ما لكمش دعوة بالحياة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن هذا والعياذ بالله كفر بنعمة الله. إن هذه العلمانية التي يراد منها فصل المسلمين عن دينهم وإخراج الدين من الحياة كما طلقته أوروبا. إن أوروبا طلقت الدين وصارت تعبث المادة والشهوة، وهم يريدون لنا ذلك. وهذا من التحديات الخطيرة التي يواجهها المسلمون في هذا الزمان. ومن التحديات أيها المسلمون التي تواجهها الأمة المسلمة في هذا الزمان، خطر التمدد الشيعي المجوسي. وإن هذا من التحديات الخطيرة أيضا، خطر التمدد الشيعي المجوسي، وإنه لا يخفى على بصير ما تقوم به الدولة المجوسية الشيعية إيران في بلاد المسلمين السنة من إحداث القلاقل والاضطرابات، حتى تنصبغ هذه الدول وهذه البلاد بالصبغة الشيعية، فيكون لهم بعد ذلك الأمر وليست لبنان ولا العراق ولا سوريا ولا اليمن عنا ببعيد. والتهديدات متواصلة لبلاد الحرمين، يريدون الخط الأخير في مخططهم أن يكون لهم الحرمين، وأن تكون قبلة المسلمين شيعية، وهذا خطر عظيم. لابد للمسلمين أن يفيقوا وأن يستفيقوا من غفلتهم. ومن التحديات كذلك الخطيرة التي تواجه المسلمين في هذا الزمان اليهود الذين يعملون الآن في غفلة من المسلمين، فهم يستثمرون كل الأحداث لصالحهم. اليهود المسلمون في غفلتهم، واليهود يتسلحون. إن اليهود يتسلحون بكل أنواع السلاح النووي وغيره، والمسلمون في غفلتهم يتجهزون للانقضاض في أي لحظة وأي ساعة على بلاد المسلمين. ومن التحديات وآخر هذه التحديات الخطيرة، بل هو أخطرها الآن في هذا الوقت، الكيانات التكفيرية المسلحة. إن من أخطر التحديات التي تواجهها الأمة المسلمة في هذا الوقت وهذا الزمان، بل هو أخطر هذه التحديات، تحدي الكيانات التكفيرية المسلحة. داعش وأخواتها ومن تأثروا بها من أصحاب الاتجاهات السياسية، إن هذه الكيانات التكفيرية المسلحة باتت تشكل خطرا عظيما على عقيدة المسلمين أولا، ثم على بلاد المسلمين وحياتهم ثانيا. إنهم يبدأون بتكفير المؤسسات، الجيش، الشرطة، القضاء، ثم بعد ذلك تكفير كل من خالفهم، فمن خالفهم يتحول عندهم إلى كافر مستحل الدم. وصدق فيهم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إن هذه التيارات التكفيرية هي أخطر التحديات، كما نكرر، التي تواجه الأمة المسلمة. وإن هذه الكيانات التكفيرية المسلحة باتت تجني على الإسلام وعلى المسلمين جناية عظيمة، وإن من جنايتهم ومن جناياتهم الكثيرة تشويه صورة الإسلام في العالم. فصاروا يشوهون صورة الإسلام في العالم كله. صار غير المسلمين ينظرون إلى الإسلام على أنه دين دموي، دين لا يعرف إلا الذبح والحرق وقطع الرقاب ولعب الكرة بها، دين لا يعرف إلا ما تفعله داعش وأخواتها. وإن من جنايتهم كذلك على الإسلام والمسلمين تشويه تعاليم الإسلام في نفوس كثير من المسلمين ضعفاء الدين، تشويه تعاليم الإسلام في نفوس كثير من المسلمين ضعفاء الدين، حتى أن المنافقين وأعداء الدين صاروا يستغلون ذلك للهجوم على ثوابت الدين. وليست الحملات الإعلامية منا ببعيد، فالهجوم على عقائد الإسلام والمسلمين في الإعلام المشبوه، كل ذلك من وراء جناية التكفيريين الذين شوهوا تعاليم الإسلام. فصار المسلم ضعيف الإيمان يظن أن ما يفعله داعش ويفعله أخواتها هذا هو دين الإسلام، فيتشكك، يتشكك في دينه ويتردد في دينه، وهذا من أعظم الجناية. وإن من الجناية كذلك من هؤلاء على الإسلام والمسلمين إعطاؤهم الفرصة لأعداء الإسلام أن يتدخلوا في شؤون المسلمين وأن يدخلوا بلاد المسلمين بحجة محاربة الإرهاب. وليست العراق ولا سوريا وغيرها منا ببعيد، فهؤلاء جنوا على الإسلام والمسلمين جناية عظيمة. أيها المسلمون، إن الأحداث في مصر على الخصوص تنبئ بخطر عظيم، إن الأحداث في بلادنا تنبئ بخطر عظيم. إن بعض المحاولات أو إن المحاولات من البعض لإسقاط الدولة وتخريبها لهذا أمر خطير، وإن المحاولات من البعض الآخر بكسر هيبة الجيش المصري لأمر خطير. إن الذين يحاولون إسقاط دولة مصر بالتخريب والتفجير ونحو ذلك، وإن الذين يحاولون كسر هيبة الجيش المصري ليعرضون لا مصر وحدها، لا، بل يعرضون العرب والمسلمين لخطر عظيم. اعلموا أنه لم يبقى للعرب وللمسلمين قوة غير هذا الجيش، لم يبقى للعرب ولا المسلمين قوة تزود عنها إلا هذا الجيش. لا يغرنكم بعض الذين يتحدثون باسم الإسلام هنا أو هناك إنهم لا يحملون قضايا المسلمين، إنما هي صيحات ورنات، ومصر هي التي تحمل قضايا المسلمين على رغم كل الظروف التي تمر بها. مصر التي هي درع الإسلام ودرع العرب إلى يوم الناس هذا، مصر القيادة والريادة ولو كره الكارهون، مصر إن سقطت سقط العرب وسقط المسلمون، مصر إن ضاعت ضاع العرب وضاع المسلمون، وإذا ضاع العرب وضاع المسلمون ضاع الإسلام، لأن العرب هم حملة الإسلام على مر الزمان. مصر التاريخ، مصر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر، يقول لأصحابه إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيرات، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. نحن لنا مع الأنبياء رحما، فأمنا ماريا المصرية كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ولد ابنه إبراهيم، وأمنا هاجر المصرية كانت عند خليل الله صلوات الله وسلامه عليه وهي أم نبينا إسماعيل. مصر الثروات، مصر الكنوز، مصر الخزائن، مصر الأنهار، مصر الجنات، ومع كل الظروف التي تمر بها لا يزال الناس ينهلون من خيراتها، لا يزال الناس يعيشون على خيراتها، فهي خزينة الأرض. وصدق الله عز وجل فيما حكى عن نبيه يوسف يوما: اجعلني على خزائن الأرض. ولا زالت مصر بخيراتها يعيش أهلها بكل الظروف التي فيها أحسن من كل المواطن الأخرى، ولكن هناك من يريد إسقاطها، لكن هناك من يريد كسر هيبة الجيش المصري الذي لم يبقى للعرب ولم يبقى للمسلمين غيره. ولذا عباد الله، لذا أيها المصريون، لذا أيها المسلمون، احفظوا مصر، احفظوها، وإلا ضاع العرب وضاع المسلمون وضاع الإسلام. احفظوا مصر ولا تضيعوها، وحفظ مصر لا بد أن يكون على سبيل الله عز وجل. إن أعظم سبب لحفظ مصر هو الرجوع إلى دين الله عز وجل. إن من يريد أن يحافظ على مصر عليه أن يرجع إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى كلام سلف الأمة وعلمائها، لا إلى كلام الجهلة والمتحمسين بجهل، فضلا عن الكذابين والمدعين وطالب السلطة والكراسي. إن من يريد أن يحفظ هذه البلاد التي هي قلب المسلمين لابد أن يتحاكم إلى كتاب الله، لابد أن يعود إلى الله. ولذلك عباد الله، إن لم نرجع إلى الله سبحانه وتعالى لن يزول عنا الفساد، لن يزول عنا ما نزل بنا. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. إن الله ابتلانا لنرجع، ولذلك الحل عباد الله في الرجوع إلى الله. إن الرجوع إلى الله عز وجل به تنصلح البلاد، والعباد. إن الرجوع إلى الله عز وجل وإقامة دينه في الأرض وتحكيم شريعته به يعم الرخاء والنماء والبركة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أما المعاصي والذنوب وهي سبب القطيعة مع الله، أما الانحراف عن منهج الله، أما المعاصي والذنوب فهي مهلكة البلاد والشعوب. إن البلاد والشعوب إذا ظلت في بعد عن الله عز وجل لن يكون لها إلا البلاء، لن يكون لها إلا الزوال والمحن. قال الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك عباد الله، لابد لنا من رجوع إلى الله، ورجوع إلى الله إقامة دين الله في أنفسنا وأهلينا ومن حولنا، والسعي في إقامة دين الله في هذه البلاد وغيرها، ولا سيما وأن دستور البلاد ينص على أن الشريعة هي مرجعية الأحكام. فلنسعى جميعا ولنعمل جميعا لإقامة دين الله فينا أولا وإقامة شرعه فينا أولا يقام علينا. ثم نقول عباد الله في الختام: لا تيأسوا من رحمة الله عز وجل. إن الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية لن يدوم، فسنة الله عز وجل عدم دوام الأشياء. لا يوجد شيء في الكون يدوم، لا يوجد شيء في الكون على حال واحد، لن يبقى حالنا كذلك، سيغير الله عز وجل بشرط أن نتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فغيروا ما بأنفسهم وببيوتكم ونسائكم وعيالكم. أقيموا دين الله في أنفسكم وبيوتكم وعيالكم وأزواجكم، يقمه الله عز وجل لكم في الناس. أيها المسلمون، هذا يوم عيدنا، هذا يوم الفرحة، ولو كنا نتألم أشد الألم. إن من التعبد لله عز وجل أن نفرح في هذا اليوم ولو كانت الآلام تحيط بنا من كل مكان. إن من عبادة الله عز وجل أن نظهر الفرحة في هذا اليوم. ولذلك عباد الله، من هدي رسولكم صلى الله عليه وسلم أن تظهروا الفرحة وأن تبعثوا السرور في عيالكم وأهليكم ومن حولكم. صلوا أرحامكم وسعوا على عيالكم، فرحوا بيوم عيدكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وقد انصلحت أحوالنا إلى خير حال. اللهم أصلح أحوالنا إلى خير حال، اللهم أصلح أحوالنا إلى خير حال، اللهم أصلح أحوالنا إلى خير حال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وأصلح فساد قلوبنا، واجمع بيننا على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.